قال مالك: وقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مشترك ولا يفرق بين مشترك خشية الصدقة. مالك يقول: وعمر قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، وذلك يكون في الماشية المواشي. اذا يقصر الخلطة على الماشية ولا يعديها الى التجارة ولا الى غيرها كما قال ايش الشافعي. نعم. جاء بقضية الأربعون الثلاثة بأنك ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وجاء بقضية الإيش الثلاثة النفر الذين لهم كل واحد لهم إيش 40 شاة. وبالله تعالى التوفيق.